مدينة أغلى من روحي وعيني يا رسول الإنسانية. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، ياللي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء الثامن من الجزء السابع من برنامج التفسير الاعتقادي للسنة النبوية من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ونشرف في هذا البرنامج أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا دكتور. يا أهلا وسهلا، الله يحفظك ويوفيك. يا مرحبا بك، الله يبارك فيك. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب البيوع: باب قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. حدثنا آدم حدثنا ابن أبي ذئب حدثنا سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال، أمن حلال أم من حرام. نعم، فضل. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الإمام البخاري رحمه الله يبين هدي النبي صلى الله عليه وسلم والصراط المستقيم من خلال واقع عملي في بيان سنة النبي عليه السلام، كيف التزم النبي صلى الله عليه وسلم ووجه أصحابه إلى الصراط المستقيم اللي ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالتزامه، أو طلب الناس من ربهم بيانه. نعم. فالسنة بيان عملي لما جاء من الصراط المستقيم في القرآن. فالإمام البخاري هو يتحدث عن كتاب البيوع وينقل لنا الوثائقيات أو الملفات الوثائقية اللي بنقلها بالسند المتصل عمن رأى وسمع وحضر النبي صلى الله عليه وسلم. فبيذكر من ضمن ما يذكر في ما يتعلق بالبيوع أن ربنا أحل البيع وحرم الربا. نعم. فمن الأمور المحرمة أو الأمور اللي حذر منها نبينا صلى الله عليه وسلم والتزم بها الصحابة اللي هو تحريم الربا. نعم. باب قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. هنا طبعا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، يعني لا يفهم بمفهوم المخالفة أن لو أكلوا الربا بغير أضعاف مضاعفة يجوز. لا، والقصد أن الربا نفسه محرم. احنا قلنا في علة التحريم أن الربا تجارة في الزمن. نعم. وليس التجارة في الايه، في السلعة. التجارة في السلعة في تعامل الناس في حياتهم في البيع والشراء والأخذ بالأسباب والعمل، هذا ربنا سبحانه وتعالى بيسر فيه النتائج على أسبابها. نعم. وفق مشيئته سبحانه وتعالى. أما الربا من جهة الكسب عن طريق استغلال حوائج الناس و الضروريات اللي بيمر بها في مقابل مادي، في مقابل زمن هيأخر فيه المبلغ، ليس إلا مش بيقوم بتجارة حقيقية ولا شيء من هذا القبيل، فهذا الإنسان فيه بيقول لك أنا ضامن إن أموالي مش هتروح، إن هترجع لي هترجع لي. فموضوع الربا بيقول لك يعني إن أنت وفيت بالوعد ودفعت اللي عليك على حسب المتفق عليه من عقود الربا، خلاص يبقى أنا فلوس رجعت لي وخدت مكسب، ما جبتش يبقى هيؤدي إلى خراب الأموال البيوت وخراب الأموال وخراب الناس كلها وسجنهم وضياع المجتمع. بالإضافة إلى أن المرابي بيبقى عنده نوع من الاستغناء والطغيان، لو كان الأصل فيه حب الدنيا وغير ذلك مما نرى في المرابين. لذلك مسألة الربا عبارة عن حرب بين هذا العبد الآبق وبين ربي. تقول أنا مش محتاج ربنا في حاجة، فلوسي حجيلي حجيلي، لكن البيع مبني على أخذ بالأسباب، هذه الأسباب متعلق الأمور فيها بمشيئة الله عز وجل من جهة ترتيب النتائج على الأسباب، فيظل الشخص متعلق بالله. نعم. عايز حاجة يقول يا رب، يوم الصبح يقول يا رب يا رب يسر، وادعو الله عز وجل على الدوام. ففيه معنى الحكمة من خلق الإنسان وهي عبودية الحق سبحانه وتعالى. إنما الربا لا، يحطم كل هذه المعاني. فالأمر هنا الشخص إذا ما كانش عنده الوازع الإيماني والدافع القلبي في خشية الحق سبحانه وتعالى، فما حدش هيهمه بقى مسألة جابها من حلال ولا جابها من حرام، أهم حاجة ياخد فلوسه وخلاص. فأبسط وأسهل طريق عنده اتباع طريق الربا. نعم. فالحديث اللي أورده الإمام البخاري، حدثنا آدم اللي هو ابن عبد الرحمن، حدثنا ابن أبي ذئب، حدثنا سعيد بن كيسان المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أم من حلال أم من إيه؟ أم من حرام. من حرام. لأن الشخص ساعتها قلبه بيخلو من المعاني الإيمانية اللي هي تؤدي إلى أن يمتنع الحرام ويراقب الله عز وجل، فهم الدنيا. نعم. وجمع الدنيا وما فيها. نعم. نعم. باب آكل الربا وشاهده وكاتبه، وقوله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نعم. هنا الكلام على حكم آكل الربا وشاهده وكاتبه. نعم. وقوله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. هؤلاء اللي هم أكلوا الربا بيبقى حاله يشبه حال اللي مسه شيطان. نعم. مفيش استقرار نفسي بحيث ان هو يدرس الامور على واقعها، هو اهم حاجه فين فلوسي. نعم. انا عايز فلوسي، هاتوا لي فلوسي، ده ما جابش الفلوس، فلوس راحت علي، لا حياته كده. ولذلك تلاقي ان الشخص ده في تعلقه بالاموال الدنيا في قلبه لدرجه ان لا يطمئن على شيء قبل ما يطمئن على فلوسه راحت فين. بعض الناس من هؤلاء ربما لا ينتظروا رنة التليفون الثانية. نعم. يعني أول ما يسمع التليفون على طول، ليه؟ لأنه متعلقة بأعمال خاصة بهذه الممارسات الربوية يعني. فحياته كلها كأنه عايش بالضبط شيطان يتخبط إنسانا من المس. نعم. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. البيع يعتمد فيه الشخص على بضاعة بيتاجر فيها، في بائع وفي مشتري وفي بضاعة. نعم. وكل واحد بيجتهد في ان هو يحصل الرزق، لا سيما المفترض ان عند المسلم ان يكون كل عنده موضح، الكل عنده الوضوح والبيان وما فيش غش ولا غرض. فطالما الامر كده توكله بيبقى على مين؟ على ربنا سبحانه وتعالى في انه يرزق. والشخص بيحس بالرضا النفسي والاستقرار والطمأنينة. ان ما عملش حاجه غلط. تخيل لو واحد مثلا بيغش في بيعه، يبقى بعد ما بيبيع عايز يهرب عشان محدش يمسكه. صحيح، انت خد بالك ازاي. صحيح. واحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظه من ربه. جاءه موعظه يعني بلاغ وامر وعظي، ان واحد يذكره بالله او يقول له اللي بتعمله ده غلط فينتبه. فمن جاءه موعظه من ربه فانتهى فله ما سلف. يعني امواله اللي اخذها اخذها خلاص، وامره الى الله. وان كان في شيء من الربا دخل في ماله، لان بعض الناس احيانا يسالوا مثل هذا السؤال، انا حياتي كلها كانت مبنيه على التجاره في الايه في السلف، ما ببيعش الا بالقسط. البيع اصل البيع ده بيتاجر في الزمن يعني. نعم. فالمهم لما فلوس، ومع انه ما بيبقاش في بركه يعني، بعضهم كان يقول انا بيجي لي دخل ما بياخدوش وزير، او من الاغنياء اللي هم التجار او غيرهم، بيقول عندي دخل كبير بس ما فيش بركه. هو بيقول ما فيش بركه، لا العيال نافعين ولا الفلوس بتكفي، لا في البيت ولا في الاسره. نعم. فعارف ان في حاجه غلط، بيقول طب الاموال اللي انا جمعتها من الوضع ده اعمل فيها ايه؟ خلاص جت. هو هنا بيبقى المساله في مساله الصدقه، بيحاول يحافظ على راس ماله. وبعد كده يمتنع تماما عن التعامل بالايه؟ بالربا. نعم. ويتاجر زي خلق الله. نعم. فله ما سلف وامره الى الله، ومن عاد فاولئك اصحاب النار هم فيها ايه؟ خالدون. المراد طبعا بالنسبه للتعامل بالربا، هل يخلد صاحب الربا في جهنم؟ لا، لا يخلد في جهنم، لانه من اصحاب الكبائر. على اعتبار الخلود هنا اسمه خلود ايه؟ مؤقت مش مؤبد. الخلود المؤبد بيبقى الكفار، المؤقت بيبقى فتره بطلع. لكن هنا في نقطه مهمه جدا، هي ايه؟ لو ارتبط الربا بالخلل في العقيده، الطغيان اللي بيحصل في نفس الانسان في الاستغناء عن الله عز وجل، وتتعلق المساله بمسائل اخرى، هتدخل في باب الكفر او الشرك. نعم. هي دي اللي ممكن فيها يبقى خلود مؤبد ويخرج الانسان من المله، علشان الاثار المترتبه على الربا من اعتقادات لا يرى فيها طاعه لرب العزه والجلال، ولا ان الكلام ده له لازمه. نعم. ولا يهمه. زي بعض الناس مثلا يقول لك ادي لي انت ماليش دعوه انا ادخل انا الجنه، اهم حاجه هات لي الفلوس وانا اشتغل عنك العذاب. ده كفر، انت خبرك ازاي؟ ليه؟ لان المساله تعلقت بجحود جهنم، اتعلقت بالكفر بها، بان الكلام ده ولا له لازمه. نعم. يعني يكون يتحمل، يقول لك انا لو كان في قلبي ايمان بجهنم هيبقى في باعث على الخشيه. فده بيقول لك لا، انا سيبك من الكلام بتاعك ده كله، احنا اهم حاجه هات لنا ايه؟ الفلوس. فهنا في اكل للربا تعلقت الامور بايه؟ بامور اخرى في اعتقاده ربما تؤدي الى كفره. اما في حد ذات الربا كوسيله من الوسائل في الكسب، فدي كبيره من الكبائر وشنيعه جدا جدا، بس لا تخلد صاحبها في النار ان كان رجلا يشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله ويؤدي الصلوات، لان كتير من اللي بيتعاملوا بالربا بيصلوا. نعم. فده مش معناه خروجهم من المله، علشان بس مساله التكفير وكده. نعم. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبه عن منصور عن ابي الضحى عن مسروق عن عائشه رضي الله عنها قالت: لما نزلت اخر البقره قراهن النبي صلى الله عليه وسلم عليهم في المسجد، ثم حرم التجاره في الخمر. نعم. ده الحديث برضه فيما يتعلق بآكل الربا وحكمه. الإمام البخاري بيقول: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا غندر محمد بن جعفر، حدثنا شعبة بن الحجاج بن الورد عن منصور بن المعتمر عن أبي الضحى اسمه مسلم بن صبيح عن مسروق ابن الأجدع عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزلت آخر البقرة آخر سورة الإيه البقرة قرأهن النبي عليه الصلاة والسلام أو صلى الله عليه وسلم في المسجد. نعم. ثم حرم التجارة في الإيه في الخمر. هنا آخر البقرة الآيات اللي نزلت في قول الله تبارك وتعالى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم إيه يحزنون الذين يأكلون الربا والقصد هنا الشاهد يعني إن لما نزل قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد علشان الخاطر الناس تعرف الحكم فيما يتعلق بالربا يعني. لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. اللي كان بيتعامل بالربا ساعتها اليهود وبعض الناس اللي ماشيين في الفلك اليهود من المنافقين أو من ذروهم. وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربي فانتهى فله إيه ما سلف يعني ما تقدم خلاص هيودي فين وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها إيه خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات يربي يعني ينميها يعني والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. نعم. دي الآيات اللي في آخر البقرة إلى آخر البقرة قرأها النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد كما قالت أم المؤمنين إيه عائشة قرأهن النبي صلى الله عليه وسلم عليهن في المسجد وبعد كده حرم التجارة فين في الخمر. مسألة التجارة في الخمر وتحريمها تعرف ان مسألة الخمر مرت بمراحل بس دي المرحلة النهائية اللي فيها تحريم تجارة الخمر وشربها وبائعة وغير ذلك يعني. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جرير بن حازم حدثنا أبو رجاء عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني إلى أرض مقدسة فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم وعلى وسط النهر رجل بين يديه حجارة فأقبل الرجل الذي في النهر فإذا أراد الرجل أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان فجعل كل ما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان فقلت ما هذا فقال الذي رأيته في النهر آكل الربا. نعم. هذا الحديث ورد هنا مختصرا مخصصا فيما يتعلق بأكل الربا. نعم. البخاري يقول حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جرير بن حازم حدثنا أبو رجاء اللي هو اسمه عمران بن تيم عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت الليلة رجلين دي رؤيا منامية ورؤيا الأنبياء حق وفيها رؤيا متعلقة بأمور كثيرة مش بس بالربا يعني. نعم. اللي فيها المعراج المنامي أو الإسراء المنامي رؤيا رأاها النبي صلى الله عليه وسلم غير الإسراء الحقيقي الإسراء إلى بيت المقدس ثم الصعود بجسد النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى. نعم. بيقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني إلى أرض مقدسة بالتنكير يعني فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم رجل قائم في النهر النهر بيسبح أو بس النهر ده نهر من إيه من دم وعلى وسط النهر رجل بين يدي حجارة. على وسط النهر يعني على شطه قصاده يعني. نعم. فأقبل الرجل الذي في النهر، فإذا أراد الرجل أن يخرج، عايز يخرج من النهر، رمى الرجل اللي هو على الشط أو في وسط مقابل الرجل ده يعني بحجر في فيل، فرده حيث كان، فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان، يظل يشرب ويسبح في هذا الدم يعني. فقلت ما هذا؟ فقال الذي رأيته في النهر آكل الربا. تشبيه لأكل دم الناس، إن فعلا بيمص دماء المسلمين ودماء الناس اللي هي يعني بيشتغل معهم بالربا، لأن هو تجارته كلها مبنية على حاجة الناس، اللي عشان يوصل إلى تحقيق هذه الحاجة بيبقى بتعب من جهده ودمه وعرقه، فأنت تيجي كده بتاخد الكلام ده كله على الجاهز، فيظل يعذب على هذا النحو كما بين وسلم حاله. وده قياس بيبقى بقياس الأولى، بقياس نعم. إيه الأولى، مش بقياس التمثيل والشمودة. نعم. الغيبيات كلها بتقاس بقياس الأولى، يعني ده شأن اللي قاعد بيأكل في أموال الناس بيشرب دم. كذلك اللي هو مرابي واللي بيشتغلوا بالربا عبارة عن مص دماء الناس. نعم. بحيل مستقذرة. نعم. باب موكل الربا، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قال ابن عباس: هذه آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هنا باب موكل الربا أي مطعمه، اللي هو يعني بيقرض الناس بالربا أو بيتعامل مع الناس بالربا. موكل الربا اللي هو مطعم الناس الربا، يعني بياخد أموالهم في مقابل حاجاتهم وفي مقابل الزمن اللي هو بيقسط فيه. نعم. لقول الله تعالى: يا الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فذكر الآيات اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في آخر سورة البقرة: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قال ابن عباس: هذه آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو إيه؟ دعوة إلى ترك الربا. شوف بقى يعني الآيات دي تيجي وبعدها باعث الأمر التقوى. اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، هيحاسبكم على التزامكم بالصراط المستقيم بصفة عامة. وما يتعلق بالأموال احذروا الربا، لأنها حرب على الله وعلى رسوله وحرب على المسلمين ومص لدمائهم، ودليل على عدم الإيمان وعدم التقوى. فسيلقى الإنسان ربه وسيزول ماله مهما جمع من الربا أو من غيره. نعم. يعني شوف بقى مسألة هنا، كأن الإنسان راحل، فربنا بيقول: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. فما خولنا الله فيه اللي هو المال وهذه الحياة، ده كله حيروح، وما فيش غير عودة الإنسان إلى إيه؟ ربه بتقواه. فبقول لهم: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. يبقى أساس الخوف من الله عز وجل التزام الصراط المستقيم وعدم الوقوع في ما يؤدي إلى ضياع الإنسان، لا سيما في قضية الربا. نعم. فعبد الله بن عباس بيقول: واتقوا في هذه آخر آية نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا يوما ترجعون فيه الله ثم توفى كل نفس ما كسبت، أي يوفيها الحق سبحانه وتعالى ما كسبت إن كان من ربا أو غير الربا وهم لا يظلمون. وطبعا التوفي وصف الحق سبحانه وتعالى، والمتوفي اسم من أسماء المقيدة اللي ورد في القرآن. نعم. نعم. حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة قال رأيت أبي اشترى عبدا حجاما فسألته فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وثمن الدم، ونهى عن الواشمة والموشومة وآكل الربا وموكله، ولعن المصور. نعم، هنا في هذا الحديث بيقول حدثنا أبو الوليد اللي هو هشام بن عبد الملك، حدثنا شعبة ابن الحجاج عن عون ابن أبي جحيفة بيقول رأيت أبي اللي هو وهب بن عبد الله، نعم، اشترى عبدا حجاما، اشترى عبدا يعني فتى يعني أو العبد معروف يعني. نعم. شغلته إنه حجام، وكلمة حجام يعني بيعمل حجامة، متخصص في الحجامة. فسألته وبقول رأيت أبي اشترى عبدا حجاما فسألته، سألته عن مسألة إيه الحجامة والأجر عليه وكذا، فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وثمن الدم. ثمن الدم أي الدم المسال بالحجامة. النهي هنا على اعتبار إن ما يكونش الأصل فيه التجارة في هذا. يعني ثمن الكلب، الكلب بيتباع؟ لا ما بيتباعش، ده الغالب. لكن فيما يتعلق بالكلب المعلم أو اللي هو فيه حراسة أو متخذ معين، أو كلب مثلا ممكن في التعرف على بعض أنواع المخدرات والأشياء اللي بيستخدموها في المطارات، ده كلب مش أي كلب يعني، أخي بلاك إزاي؟ فالمقصود بالنهي هنا هيبقى للكراهة. نعم. وقد يصل للتحريم لما يكون الأمر مرتبط ب إن واحد يجيب كلاب كده يتاجر فيها وخلاص من غير إيه أي فايدة. هيبقى فيها نهي. نعم. كذا الحال بالنسبة للحجامة، لو هيعمل حجامة واحد طبيب متخصص فهياخد أجر. بخلاف لما واحد بيعمل العمل ده هو بحيث يعالج مريض وأصبح واجب عليه يعالج مريض. ما ينفعش. فالأمر هنا على درجات الايه التحريم. نعم. ونهى عن الواشمة والموشوم. الوشم هنا محرم، ما فيش قرينة صارف. ونهى عن الواشمة والايه والموشوم، والموشوم اللي هي بتعمل الوشم واللي بتعمل له. وآكل الربا وموكله. آكل الربا وموكله هنا ده نهي مغلظ. ولعن المصور. يبقى المسألة في النهي جاية بدرجاتها كده. نعم. من نهي كراهة لنهي تحريم، على حسب الأشياء اللي بتمر يعني. نعم. ولذلك هنا في باب موكل الربا قال وآكل الربا وموكله. وآكل الربا وموكله. ولعن المصور. اللعنة طبعا يدل على التحريم، والمقصود بالمصور هنا اللي هو اللي بيجسد التماثيل أو الصور، يعني اللي هو بيعمل تماثيل أو حتها هذا أمر مش المصور بالمعنى الحالي بتاعنا اللي بيصور بكاميرا أو لا، أصل التصوير بالكاميرا ده لا يطلق عليه التصوير اللي هو المقصود. التصوير بالكاميرا زي ما احنا مثلا الآن على الشاشة مثلا، فنقل الشاشة ده بياخد حكم اللي بيشوف من بعيد بعدسة. يعني واحد شايف بالايه بعدسة مكبرة او جهاز للرؤية مكبر، فانت بتنقل الصورة من بعيد على بعد مثلا 5 كيلو وانت بتبص شايف الحدث قدامك. ده دور الكاميرا والتلفزيون وتصوير الحدث وتثبيته لمعرفة الناس بتمييز الشخص، فده بيشتغل في التصوير. بعض الناس يقول لك لا ده داخل في التصوير ويحاول ان هو يعني يتنطع فيها صراحة يعني. يعني يقول لك اصل الكاميرا شغالة ازاي، ده كل ثانية بتصور 30 صورة و30 صورة بتسحبها فتحس ان الحركة ايه كأنها منقولة طبيعي. احنا ملناش دخل في المسألة دي. انا دخل ان الصورة انا شايفها رؤية مباشرة حقيقة. صحيح. فبعض الناس يتورع عن ذلك يقول لك لا انا ما لا ارى التصوير، فما يرضاش يطلع اصلا على تلفزيون من اصله ولا عايز وشه يبان. نعم. اخد بالك ازاي؟ فده بسبب عدم فهمه ورؤيته للايه؟ للحقيقة. انا الوقت بشوف حدث موجود، واحد بيخطب خطبة في امريكا او بيتكلم كلمة كرئيس ومنقولة على كل مكان في العالم عن طريق تقنية معينة زي الحكم، حكم ايه؟ النظارة المعظمة دي او يسموه ايه ده؟ تلسكوب او تلسكوب او حاجة زي كده، بحيث بيشوف البعيد. زي دلوقتي برضو التلسكوب الفضائي، ما هو دلوقتي تلسكوب هابل بيصور الارض، فبيصور الصمت اللي عليه لحظة بلحظة، وبيشوف الشخص وبيحدد معالمه من على ارتفاع كان يزيد على 500 كيلو، بيصور ايه كل صغير وكبير، وبيصور النجوم، فهو بينقل صورة. نعم. الصورة دي احنا بنشوفها على الشاشة، يعني هو مثلا في هابل بتبقى الصورة الكترونية تحول لترددات، تنتقل الى الارض، لما تنتقل الى الارض بتترجم تاني وترجع تتفك الشفرة على شاشة. فانا شايف الصورة على شاشة. هو دلوقتي كل الناس حتى اللي بيقولوا حتى في التصوير اما بيشتغل بنظام جوجل في خريطة، ما هو الخريطة بتحدد بناء على الرؤية اللي بيتابع فيها مع الامر الصناعي تحرك الشخص في المكان المعين. انت بتبقى ماشي بعربية يقول لك على اليمين على الشمال، لا تعال هنا تعال روح هنا، واحد شايف قدام. فدي ما تدخلش في حكم النهي، لان النهي اللي هو المتفق عليه لعن المصور بمعنى النحات المثال. هم دلوقتي عايزين يخرجوا المسألة يقول لك لا ده فن وابداع وما اعرفش ايه وكلام من ده، لا ده بالنسبه للتماثيل مش فيها كلام. وحتى اتقاء الشبه في ان يرسم رسومات، ما يرسمش شخص كامل، اجزاء من هذا الشخص، او صور ما لا نفس فيه ولا روح. اخبرك ازاي؟ ده اللي قال النبي عليه السلام، وهو متوافق مع العصر اللي احنا عايشين فيه في كل صورة كبيرة. بس طبعا الانسان لما بيعوز بيخرج لان ما عندوش وازع ايماني ولا فاهم دينه، فاي حاجة بيعملها زي اباحة ما يسمى تحت اسم الفن الفسقة والفجر والعري والتفسخ تحت مسمى التمثيل والمشهد مقتضي كده، فاستحلوا ما حرم الله عز وجل للأسف، يعني تحت مسمى القطاع الفني قطاع الثقافي، فعايزين حد يلعب في الشرع عشان يريحه، لا. فاحنا مش عايزين الامور تبقى لا من هذا الجانب فيها تطرف ولا من هذا الجانب فيها تطرف، لا افراط ولا تفريط، لكن يكون الامر وسطي زي ما احنا عارفين منهج الوسطية اللي هو منهج النبي عليه السلام. نعم. نعم. باب يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. نعم. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال ابن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. نعم. باب يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يمحق الله الربا، المحق بمعنى المسح، والمسح معناه مسح البركة المتعلقة بالمال اللي المفترض ربنا أنزله كخير يؤدي إلى نفع الإنسان. نعم. فهذا الخير ينقلب عليه شر بسبب محق البركة فيه وعدم المباركة. وعلى فكرة كل واحد تعامل بالربا وحتى لو تحت مسمى التجارة بالقسط، بعض الناس بيقول لك ما بيقول لك انا ما ببيعش الا قسط، بس ما ببيعش الا قسط زي البنوك ما بتعملش الا بقساط. نعم. طيب مسألة ان يبيع ويشتري كاش دي مش عنده، هو بيبيع بالاقساط بيجيب له مكسب كبير جدا جدا. مكسب كبير بمعنى الكلمة، انه بياخد مثلا 30 لغاية 50% من رأس المال وبيلمهم يعني بياخد ضمانات كافية يعني، لكن أثر البركة من قبل هؤلاء المرابين. أنا أعرف واحد قال لي والله يا دكتور، وكان من الجماعة اللي هم معنا في أيام ما كنا طلبة في الفصل يعني، بيقول أنا حاسس إن فيه حاجة غلط. نعم. مع إنهم بيقولوا البيع بالقسط مش في حاجة. فلما شرحت له الفرق بين البيع والربا وإن ده تجارة في سلعة وده تجارة في زمن، فهم، قال لي كلامك سليم 100%. أنا بيدخل لي مبلغ قد كده يفوق مرتبات ضخمة جدا جدا جدا، لكن مفيش بركة في البيت أبدا. لم أشعر يوما إن فيه في البيت فلوس ولا فيه خير. صحيح. بل العكس هو الصحيح، محق تام للبركة. فأنا نصحته قلت له هات أنت محلات افتحها للبيع في السلعة. نعم. بيع في سلعة معينة، ولو واحد قال لك مزنوق بيع له قسط ما تقراش حاجة عشان تيسر عليه، يكون نيتك التيسير وتتمنى في ان يديك فلوسك كاش مش ايه قسط يعني. كده هتلاقي البركة جد. وبالفعل اشتغل في كده والحمد لله ربنا سبحانه وتعالى اكرمه. نعم. فهنا باب يمحق الله الربا ويربي الصدقات. والله لا يحب كل كفار أثيم. هو هنا ليه ذكر في المرابي انه كفار أثيم؟ لان هو لا يراعي اي قضايا إيمانية تتعلق باليوم الآخر والإيمان بالله عز وجل. الربا أعمى عيني. نعم. يعني لما تيجي تقول لي مثلا لبنك من البنوك يا جماعة انتوا هتخربوا بيت الراجل، الراجل مش قادر يسدد، هم مالوش دعوة الكلام ده، احنا مالناش دخل بالكلام ده، هات الضامن اخربوا بيته وبيت الضامن كمان. لغاية ما يتدخل بقى المسؤول الكبير عشان يقول لا معلش يا جماعة شوفوا كذا ولا جدول القروض تاني عليها يعملوا مصيبة تاني. فربنا يقول والله لا يحب كل كفار ايه أثيم. فقد يكون الكفر دون كفر وقد يكون كفر أكبر على حسب حال كل شخص يعني. أورد حديثا، حدثنا يحيى بن بكي حدثنا قال حدثنا ليس اللي هو ليس بن سعد عن يونس ابن يزيد عن ابن شهاب الزهري قال ابن المسيب اللي هو سعيد إن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة. الحلف اللي هو كثرة الحلفان على الايه؟ على السلع. نعم. منفقة يعني تزيد السلعة كسادا وفسادا. كثر الحلفان خصوصا ما يكون حلفان بالكذب يعني. ممحقة للبركة تمسحها مسحا. بمعنى ان الشخص يقعد يحلف على السلعة بتاعته وهو كاذب، فده بيؤدي إلى أن السلعة بتاعته تخرب ولا يصل حتى إلى رأس مالها، وفي نفس الوقت البركة اللي هتيجي لو أنت كسبت تمحق ولا تؤدي إلى شيء. نعم. نعم. باب ما يكره من الحلف في البيع. حدثنا عمرو بن محمد حدثنا هشيم أخبرنا العوام عن إبراهيم بن عبد الرحمن عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رجلا أقام سلعة وهو في السوق فحلف بالله لقد أعطى بها ما لم يعطي ليوقع فيها رجلا من المسلمين، فنزلت إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا الآية. نعم. هنا في هذا الحديث الإمام البخاري بيقول حدثنا عمرو بن محمد حدثنا هشيم بن بشير أخبرنا العوام عوام بن حوشب عن إبراهيم بن عبد الرحمن عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رجلا أقام سلعة وهو في السوق. أقام سلعة حاجة بيتاجر فيها يعني. نعم. في السوق. فحلف بالله لقد أعطى بها ما لم يعط. أعطى بها إيه؟ ما لم يعني دي مش جايبة تمنها. هذا معنى كلمة والله أنا ببيعها لك بخسارة ده مش جايبة تمنها. أو زي ما بيحصل مثلا في بعض التجار وللاسف انه غلبه قوي يعني. هو يعمل ايه؟ ان مثلا حاطط على العربيه كده فاكهه، اخد بالك ازاي، وكاتب عليها ايه؟ واحد ونص. واحد ونص، تشوفها من بعيد، واحد ونص، واحد وخمسه عباره عن صفر او صغيره محمد صغيره ايه. فلما توصل عنده تلاقيها ب 15. متقرب منه ب 15. طب انت حاططها كده ليه؟ عشان اشد الناس. ده برضه داخل في الحديث، انت كده بتنصب. نعم. خليك صريح. ان رجلا اقام سلعه في السوق فحلف بالله لقد اعطى بها ما لم يعطي ليوقع فيها رجلا من المسلمين. يعني يقول انا شاريها بقد كده وهو كذاب. او دي انا ببيعها بخساره عشان خاطرك وهو كذاب. خد بالك ازاي؟ صوره من صور الغش يعني. باب ما يقرا من الحلف فين؟ في البيع على هذا النحو. انه ممكن واحد يحلف بالبيع لو هو صادق. والله دي جايه بقد كده. واللي انا هاخده منك هو المكسب. يعني ارجع من غير ما اخد حاجه. هتقول له بصراحه فلان الثاني بيفترض في الناس ان هم كذب. وخصوصا لما تلاقي واحد يقول لك دي بكام مثلا، فيقول لك ديت، تقول له دي بكام، يقول لك ب 100 جنيه على حاجه كده يعني. هو عارف ان هتحتفصل معاه. فالطيب يقول خد ال 100 جنيه وامشي. الثاني بيحس بايه؟ بألم، فيستحلها. ولا انا ضحكت عليه وخلاص. فلما يفاصل معاه يقول له دي بكام؟ انزل لك 10 جنيه. يقول له لا هي ب 10 جنيه. فنزل كام؟ 90. هتاخد ال 10 جنيه ونخلص؟ فيقول لك هات. يبقى هو كان هياخد منه كام؟ 90. فلما يمر على الناس ويجد ان دي سلوكياتهم، بعد كده لو لقى واحد صادق دي بكام؟ يقول له 100 جنيه وهو جايبها ب 95. فتحلف له على سلعه معينه يعني دي ب 95، والله ب 95. فاصبح الراجل نفسه بسبب كثره الغش والاستغلال اللي بيحصل من الناس والكذب بتاعهم، اصبح عنده الاصل الناس كذابه. نعم. فعمل خلل في المجتمع، لان الاصل في الناس الصدق. انت فاهم ازاي؟ فربنا سبحانه بيقول فنزلت ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا. الايه ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره. نعم. ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. لان المثل هنا مبنيه على ان الشخص يتقي الله عز وجل في الناس حتى في التجاره. وسبحان الله يا اخي، شوف البركه لما تلاقي فيه تاجر صادق، تلاقي الناس عليه واقفين طوابير ويقول لك انا مش هشتري الا من الراجل ده. الراجل ده راجل صادق. فيبقى الصدق عامل في جمع الناس. تلاقي واحد تاجر قصاد منه ما فيش عنده ولا واحد، والناس كلها مجتمعه على التاجر ده. انت تمشي يقول لك لا ما تاخدش من دي، خد من دي. ليه؟ اصل دي بقى لها يومين. نعم. دي لسه جايه دلوقتي. فلما الاقي واحد بيتعامل معايا بالصدق وهو عايز يكسب، حتى لو بصراحة أنا نفسي مش هتغاضى، أو نفسي مش ح يعني أدقق في إني ياخد مكسب، ده أنا بقول له سعيد كمان. نعم. وبعد كده يبقى الكلام بقى طالما فيه صدق كفاية، بس إن أنا أبعت له رسالة بالتليفون ووصل الحاجة لغاية عنده. وإلا هتبقى الخسارة عليها كبيرة. ما هو لما أنت حتى لو تظاهر بالصدق، برضه مظاهرة بالصدق مش حلو. تخيل مثلا في وقت من الاوقات كان في واحد مثلا بيجيب بعض الايه الحاجات اللي البيت من دواجن بالجمله واشياء زي كده. ففي يوم من الايام ضميره اللي هو معدوم متعامل معاه بقالنا فتره يعني يجي سنه، فقام جايب كل الحاجه اللي عنده اللي هي خربانه ودخلها في الموضوع. فشات ما شفنا ممنوع التعامل معاه. فهو خسر على المدى البعيد، بقى له سنتين ثلاثة يتحايل يا جماعة أنا غلطان وأنا عارف إن أنا أخطأت وإن كذا وكذا أبدا، خلاص مفيش تعامل معاه بعد كده. نعم. يبقى هو خسر من الناس اللي بيتعاملوا معاه أو الزبون بتاعه، خسره. فهم بيجي يحسبها حتى من الناحية العقلية يقول لك لا الصدق أحسن لي. وهكذا بالنسبة للمسلم الصادق، لا أنا أخاف الله عز وجل، بلى من أوفى بعهده واتقى. اتقى مين؟ اتقى ربنا سبحانه وتعالى، مش اتقى أني يدور على المصلحة بس يقول لك ده ما خسرش زبون. ده أحيانا بعض الناس على غير الملة يقول لك أنا لازم أكون صادق علشان خاطر الناس تجيلي، وإن لم يكن مسلما لو بيحسبها بالإيه؟ بالأسباب، بالعقل يعني، يقول لك لا ده كذا، وبعدين هتوصفه بأوصاف مش موجودة في المسلمين. نعم نعم. باب ما قيل في الصواغ. وقال طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يختلى خلاها، وقال العباس إلا الإذخر فإنه لقينهم وبيوتهم، فقال إلا الإذخر. حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني علي بن حسين أن حسين بن علي رضي الله عنه أخبره أن علي عليه السلام قال كانت لي شارف من نصيبي من المغنم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني شارفا من الخمس، فلما أردت أن أبتني بفاطمة بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدت رجلا صواغا من بني قينقاع أن يرتحل معي فنأتي بإذخر، أردت أن أبيعه من الصواغين وأستعين به في وليمة عرسي. نعم، هنا الحديث باب ما قيل في الصواغ. الصواغ اللي شغال في ايه؟ في صناعة الصياغة الخاصة بالذهب أو الفضة أو المواعين نفسها في الآلات وما شابه ذلك، زي الحدادة كده والقين اللي هو القائن اللي بيشتغل في الحديد بشكل عام، والصواغ بيبقى شغلته في تشكيل الآلات ايا كانت، سواء كانت مواعين او كان ذهب او فضة او ما شابه ذلك يعني. لأن البخاري ما قيل في الصواغ قال ان دي صنعة ينفع الانسان يمتهنها، وكانت موجودة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ومستمرة، وإن دي من باب العمل الحلال اللي فيه السعي والكسب والتجارة. نعم، هو ده قصده يعني. باب ما قيل في الصواغ. قال طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يختلى خلاها، يعني بيشير إلى الحديث اللي فيه هذا اللفظ عن مكة. وقال العباس إلا الإذخر. الإذخر اللي هو النبت اللي بيستخدموه في الإيه؟ في الوقود بتاع الصياغة. نعم، مش أي وقود يعني، خصوصا لما يكون في حاجات دقيقة زي الذهب أو كده يعني. فإنه لقينهم أو لقينهم وبيوتهم. لقينهم اللي هم الصناع اللي بيشتغلوا في الحديد يعني، أو بيشتغلوا في الصياغة، وبيوتهم عشان يفرشوها يعني، وقبورهم أيضا في الدفن. نعم، فقال إلا الإذخر. فهنا علة ورود هذا الباب أو ما ذكره في الإمام البخاري إن هذه مهنة كانت موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومستمرة في المسلمين، وهي مهنة حلال، والعمل فيها من الدوافع للكسب الحلال وغير ذلك. نعم. فبقول حدثنا عبدان اللي هو عبد الله بن عثمان أخبرنا عبد الله بن المبارك أخبرنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب الزهري قال أخبرني علي بن الحسين أو علي بن حسين أن حسين بن علي رضي الله عنه أخبره أن عليا اللي علي بن أبي طالب رضي الله عنه أو عليه السلام قال كانت لي شارف من نصيبي من المغنم. الشارف اللي هي المسنة أو الناقة المسنة اللي عدت أربع سنين وبقت كبيرة في السن يعني. دي كان نصيبي منين؟ من المغنم. نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني شارفا من الخمس، اللي هي الشارف دي يعني. نعم. فلما أردت أن أبتني بفاطمة بنت رسول الله، عند دخولي على فاطمة اللي هي زوجته بنت النبي عليه الصلاة والسلام، وعدت رجلا صواغا من بني قينقاع. الشاهد هنا ان كان ايام النبي عليه الصلاه والسلام موجود واحد بيشتغل في الصياغه او في الساغه، الوقت بنتكلم باللغة العامية، صواغ يصيغ الذهب أو يصيغ الإيه المعادن يعني. أن يرتحل معي فنأتي بإذخر، يعني إحنا نمشي في رحلة إلى الصحراء نجيب الإيه الإذخر. أردت أن أبيعه من الصواغين، يعني أبيع المين اللي بيشتغلوا في المهنة دي، لأنه يعني بيدوروا على الحاجة دي عشان يجيبوها، ما هي سهلة وفي المدينة كمان مش سهلة يعني. فبيروح يجيبوها من الصحراء أو في أي مكان يعرف يحصلوا على هذا النبت أو النبات يعني، ويبيعها لجماعة الصواغين اللي بيشغلين في الساغة أو في الصياغة يعني، ويجيب بتمنها وأستعين به في وليمة إيه عرسي، يشتري بها إيه الطعام بتاع الوليمة بناء على ما سبحان الله كانت حياتهم بسيطة يا أخي. يعني رايح المشوار ده كله عشان يجيب بعض الحشائش الخاصة علشان يبيع للصواغين وياخد تمنها يشتري به مثلا غنمة أو حاجة زي كده يعمل بها الوليمة للعرس في دخلته أو في يعني بنائه بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. حدثنا إسحاق حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم مكة ولم تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدي، وإنما حلت لي ساعة من نهار لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا يلتقط لقطتها إلا لمعرف. وقال عباس بن عبد المطلب: إلا الإذخر لصاغتنا ولسقف بيوتنا. فقال: إلا الإذخر. فقال عكرمة: هل تدري ما ينفر صيدها؟ هو أن تنحيه من الظل وتنزل مكانه. قال عبد الوهاب عن خالد: لصاغتنا وقبورنا. نعم، الحديث أظن تقدم لكده ذكرناه، لكن هو هنا الإمام البخاري أورده لبيان أن الصاغة أو العمل في الصياغة أو في الحدادة أو في صناعة الأشياء دي كلها كانت موجودة على عهد النبي عليه السلام. نعم، جزاك الله كل خير فالدكتور، ربنا يجعل العمل في ميزان حسناتك إن شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم وكذلك فريق العمل وأصقات البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، ياللي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية،